بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور الان. احنا في كل شهر بناخد مره نقد نصي وكتاب مقدس يعني، ومره ادب قبطي ابتدينا نشتغل في سيره مرجرجس، ومره اللي هي من الاصل القبطي يعني، ومرة بناخد عقائد في فكر الآباء وشغالين في الثالوث عند آباء الكنيسة. النقد النصي باختصار كده ناخد فكرة عشان لما نبتدي، احنا في دلوقتي بناخد تطبيقات يعني. ليه نظريات، ونظرياته بسيطة جدا في تطبيقها. لما نلاقي مخطوطات وليها نصوص كتيرة نختار أنه نص، قواعد عامة نختار النص اللي فيه منه مخطوطات في العالم كله، يعني توزيع جغرافي العالم كله مش حتة واحدة بس. نختار النص الأصعب في اللغة والأصعب في طريقته، تمام، لأنه هو في الغالب بيكون الأقدم. برضو بنختار أغلبية النصوص على نصوص قليلة، دي قاعدة مهمة جدا، ودي يعني 99% من الحاجات بنشغلها كده. مخطوطات فيها أغلبية في قراءة معينة بناخدها. ده إلى حد ما مجمل اللي احنا بنشتغل بيه، واحنا اللي بناخده الحاجات المهمة جدا في النقد النصي، ونأكد ان احنا بناخد نص نقد نصي مش موضوعي، يعني بنشتغل على النص نفسه ونصوصه أو مخطوطاته مش الموضوع بتاعه. الموضوع بتاعه ده بيتاخد في كل الدنيا، وكل الدنيا بتناقشه وما فيهوش مشكلة، لأن ده يعني اللي فاهم يعني تفسير كتاب مقدس هيجيبه، لكن ده عايز حد يجيب المخطوطات وبتاع، شو يعني قصة زي كده. أول حاجة هنشتغل فيها النهاردة حكاية علامات السماء اللي قال عنها ربنا يسوع المسيح، من خلالها نعرف كانوا بيعرفوا اليهود يعني في مطر ما فيش مطر. يقول فأجاب إذ كان المساء قلتم صحوا لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة، يبقى في مطر يعني. يا مرؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون أن تميزوها. طبعا النص ده في إنجيل متى 16، وده طبعا كان موجود في ثلاث البصخة. ثلاث البصخة في مناقشات كتيرة مع ربنا يسوع المسيح، وفي علامات الأزمنة وانتهاء العالم. النص اللي محطوط تحت خط صح لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة وغيره، هو ده محل النقد يعني. في مخطوطات فيها النص ده وفي مخطوطات ما فيهاش. فمثلا المخطوطات اليونانية، طبعا العهد الجديد مكتوب باللغة اليونانية، فالأساس اللي بنرجع ليه اللغة اليونانية، وبعد كده الترجمات. أهم ترجمة وجبنا لكم المرة العهد الجديد اللي هو فيه طبعا النقدية، بياخد أهم ترجمة النص القبطي والترجمات وغيره. فهم المخطوطات اليوناني الكبيرة زي السينائية والفاتيكانية، والاثنين دول شفنا قبل كده مكتوبين في القرن الرابع، وغالبا كاتب المخطوطين هو واحد، تمام. النص اللي مكتوب عليه علامات صح لأن السماء محمرة، ده مش موجود في أكبر مخطوطين باليوناني بتوع العهد الجديد السينائية والفاتيكانية، ومش موجود في المخطوطات الآتية. ماشي معايا؟ المخطوطات اللي هي اللي مش موجود فيها برضو الفي كابتل هذه، تمام. طبعا في كابتل غير سمول، كابتل تعني يعني المخطوط بالحروف الكبيره. طب يا ابونا هو نعم من اول كلمه صح حقه بس هو هو دي المشكله فيه. امال اللي جابليها مش هتفهم معنى موجوده كده يعني. لا انت حسب اللي بعد كده، ما اللي بعد كده ممكن تفهم منها انت حاجه. انتوا ميزوها على طول. فهمني. فالمهم يعني نشوف للاخر ونشوف القصه بايظه. مش موجوده في ال مخطوطه في كابيتال واكس كابيتال ويو كابيتال وغاما كابيتال و047 و157 و579 و1212 ماشي. بالاضافه العائله المشهوره عائله 13. العيله دي بقى تشمل مخطوطات كتير ومخطوطات اتنين بايد الناسخ الاصل. طيب ماشي. وبرده مش موجوده في بعض الترجمات ماشي. خلي بالك بقى يعني ممكن ترجمة أو نص مثلا السينائية هو قال لك ما قالش كلها بس قال فيها إن والفاتيكانية معظم النصوص أو النصوص بتاعتها ما فيهاش. طيب برضو الترجمات السريانية اللي هي باللغة السريانية والسينائية مش موجودة، والسريانية الكرتونية والإبطية الصعيدي والمنفيسي، المنفيسي اللي هي بتاعت منفيس اللي هي تعتبر على القاهرة يعني، والفيومي والإبطية ومخطوطات من الإبطية البحرية مش كله، والترجمة الأرمنية. كل ده مش موجود المخطوطات دي، مع أنها مش كل مش حاجة كبيرة عشان متتخضش يعني. والترجمة الأرمنية كل ده مش موجود فيها حكاية علامات الأزمنة. ماشي يا عم كتر خيرك. مخطوطات الإثبات بقى موجودة بقى، أنت تتخض لما تشوف المخطوطات اللي هي ما فيهاش، لكن بقى لما تشوف بقى اللي فيها هيروح الخضة. المخطوطات اللي موجود فيها النص بيزا، ودي المخطوطات اليونانية المشهورة، واشنطن والإفرامية، إفرامية القرن الخامس، والمخطوطات الآتية بقى اسمع بقى، اي كابيتال واف كابيتال وجي كابيتال واتش كابيتال وكي كابيتال وال وان واو ودلتا وسيتا وبي وسيجما و22 و33 و180 و205 و565 و597 و700 و892 1006 1009 و1010 و71 1079 1195 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2248 2174 ماشي. كل ده يثبت موجودة فيها النص، والعائلة واحد من العائلات، وكل المخطوطات باللغة البيزنطية ومخطوطات القراءات الكنسية زي الكتمارس، بس مش احنا الوحدين عندنا قراءات كنسية في معظم الكنائس التقليدية عندها مخطوطات كنسية، طبعا مش معمولة زينا بس بنسميها مخطوطات القراءات الكنسية، وداخلة في الحاجات المهمة اللي بيتحط ليها اعتبار، عشان ما تفتكرش الكتمارس زي يا عم ده أي كلام، لا سواء النص القبطي أو النص العربي لأنه مترجم منه، ده حاجة في الـ في الـ في العالم كله بمعترف بيها. اتفضل. بفكرني آخد نمرة أستاذ زارع عشان هو تعبان. برضو في بعض القراءات في المخطوطات السكندرانية، الأسكندرانية فيها بعض المخطوطات فيها للإثبات، لأن المخطوطة السكندرانية لحد ما بتمشي زي البيزنطي لحد ما. هنشوف أمثلة للإثبات، أمثلة بقى قدام عينينا متعلم عليها موجود فيها النص. أدي دي بيزا اليونانية اللي عليه بالأصفر ده موجود فيها النص، يبقى ده عشان كده بنقول نقد نص، ضروري تجيب المخطوطة الأصلية، لكن لو موضوعي يبقى الموضوع بتتناقش في الموضوع نفسه. وادي إن البيزا النص اللاتيني بالترجمة اللاتيني، طبعا الترجمه اللاتينيه الله ينور يعني فل، يعني ما تعرفش تقرا منها حرفين، لكن اليوناني ممكن تقراها زلقبتي او فارسي فارسي فارسي اوي كي كايس كايسيديو، ممكن تقراها اليوناني يعني، لكن بعض اللغات فل يعني. واشنطن دي يوناني مشبك، اللي بين علامتين الحمر دول اللي فوق واللي تحت موجود فيها النص، هو ده النص كامل مخطوطة 6-7-6 برضو يوناني مشبك، موجود فيها العلامات السماء 1432 موجود فيها اهي بداية من العلامتين، بداية من العلامة الأولى لغاية العلامة الثانية، وفي أضاف إثبات شواهد إثبات ثاني اللاتينية القديمة والفلوجاتا واللي عملها جيروم، والسريانية البسيطة معروفة والهرقلية والإبط ومخطوطة الإبط البحيري يعني المعظم، هو قال كده مش موجودة بعض المخطوطة الإبط البحيري لكن مش كلها، بجانب الترجمات الأثيوبية يعني طبعا الأثيوبي بياخد من الإبط زي ما أنتم عارفين، والجورجية والسلافية. حد كده كده شاطر كده يفكرنا السلافية دي لغة إيه؟ طب والجورجية؟ تمام، مين اللي عمل اللغات بتاعتهم؟ حد كده شاطر كده يفكرنا، يكون كده بيقرا قرا المخطوطات بتاعت الكتاب المقدس او فكره عنها. ضروري الحاجات دي نبقى عارفينها يعني يا جماعه. حد من العلماء، حد من العلماء اللي هو عمل الالفا بيتا السلافيه والجورجيه اسمه مسروب، مسروب ده ما يتنسيش. تمام. برضو البسيطة أو البسيطة هذه اللي تلاقي فيها زي ما تحط الخط العربي قدام المراية تطلع المخطوطة السورياني البسيطة فيها النص كامل. تمام. برضو والشواهد الأبائية دي ميزة بقى العهد الجديد المحقق، حتى لو نجيبه عندنا نسخة ورنا لكم بيجيب لك الكل في الهامش، يجيب لك المخطوطات ويجيب لك الاباء، عشان كده لم يترجم العقد. قلنا قبل كده الترجمه النقديه لم تترجم عربي، ليه؟ هيتفضحوا بتوع دار الكتاب، لان هنا بيرجعوا لشواهد ابائيه بتدل على النص، فطبعا هتبقى محرجه ليهم، عشان كده ما بيترجم يوناني ترجم انجليزي، لكن غير كده لا. الاباء اللي منهم عرفنا ان النص ده موجود بالاثبات تيتيان ده علامه مش اب، موجود في الدائره الصور اللي هي النص الرباعي، حط الاربع اناجيل كلهم ورا بعض. تمام. قديس اوفيلس الانطاكي يوسابيوس القيصري، ده مش قديس ده مؤرخ، لان هو امن بتاع ده بالاريوسيه. برضو ورد في قوانينه بتاعه الكتاب المقدس عن النص بالشكل ده هيلاري اسقف بواتي. تمام. وبرده في الكتاب المراسيم الرسوليه قديس جيروم، العلامه جيروم، لان جيروم ده قديس عند الغرب، وقديس اغسطينوس، قديس ذهبي الفم، كل دول عندهم يعني الشباب يعني بتثبت وجود النص. هو هنا حب يحط بعض الحاجات القراءات المتساويه مش متساويه، لكن انا ما بعتبرهاش انها حاجه ذات قيمه ان احنا يعني ناخد بيها، ما كلام فاضي يعني، ناخد بالحاجات المهمه. لان هنا هو لو مخطوطه رقمها كبير يبقى متاخره في القرون ولا ملعبه؟ لا لا لا، بحسب الحته اللي بتبقى موجوده فيها، يعني مثلا المخطوطات بتاعت لندن بأرقام كبيرة أوي لأن اللي هي المخطوط فيها كده، المخطوطات بتاعت باريس لا مثلا لا أرقامها مش كبيرة، وهكذا يعني حسب المكتبة المخطوطات اللي موجودة فيها، ملهاش دعوة بال هي لما تبقى كابيتال يبقى مخطوطات اللي هي الحروف الكبيرة المفرطة دي معناها، لما تبقى سمول مخطوطات الحروف الصغيرة ممكن مشبكة. نيجي بقى لموضوع صمت النساء في الكنائس، حتى دي في رسالة كورنثوس الأولى 14 آية 34-35 بيقول إيه النص، بيقول تصمت نسائكم في الكنائس، ماشي، لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. ولكن إن كنا يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في الكنيسة. يعني ما يصحش إن الستات يتكلموا في الكنيسة في وجود أو يعلموا في وجود الرجال، يعني في وجود على الأقل الشمامسة مثلا، ده أقل رتبة بتاعتك في رتب الكهنوت ما يتكلموش. لكن لو نساء كله نساء يعلموا بعضهم محررين تمام، لكن غير كده ممنوع إن هم يتكلموا أو يعلموا تمام. الحكاية هنا بقى دي مش محذوفة، امال ايه بقى ده بقى ايه؟ واحد طبعا مشهور، يعني راجل رقم نقد مشهور بيتلكك على الإبرة. النص ده بدل ما هو في آية 33 ل 35 اتنقل لآية 40، فالراجل مش عاجبه تمام. الراجل ايه ارمان ده راجل بيتلكك على الواحدة مش عاجبه. لو ان ممكن يعني النص ده يكون محطوط في الحتة دي ومش يعني هتمشي الجملة مظبوط، مش لان الحكاية ده زي القانون حطيته في اي حتة الى حد ما ممكن يمشي، لكن ارمان قال لك لا ده محطوط في 40 ما ينفعش. طب تعال نشوف يا عم ادلة الثبوت، هنشوف بقى في المكان بتاع 34 ل 35 الاخ حتى في دي بقى. بص اسمعوا، البردية 46 يوناني طبعا، سينائية موجود فيها، فاتيكانية موجود فيها في المكان ده، السكندرية موجود فيها، والمخطوطات الآتية نقعد بقى نتدوش، كي كابتل وإل كابتل وإبسلون اللي هو في اليوناني بيسموها يبسلون، معلش احنا اسفين بس هو في اليوناني بيسموها كي 0150 0243 633 6 33 81 88 104 180 256 263 326 330 365 424 السطر اللي بعده 436 451 459 614 629 630 1175 1241 1319 1573 1739 1852 السطر الثالث 1877 1880 1912 1962 1984 1985 2127 2200 2464 2492 2495 بجانب المخطوطات النص البيزنطي كلها ومخطوطات القراءات الكنسية كلها. طبعا هنا واضح، يعني واضح ان الأغلبية للإثبات. هنشوف بس المخطوطات أمثلة منها بين العلامتين الحمر دولة تمام، دي السينائية في آية 34 ل 35 طبعا مس السينائية الخط واضح جدا، حتى انتش بتعرف يوناني ممكن تنطقها بسهولة جدا جدا جدا تمام، بس طبعا دي متكبرة جامد. يعني الفاتيكانية برضو هتلاقي خط قريب لان تقريبا نفس الخطات، متعلمة بالاصفر تمام، موجودة في المكان بتاعها. السكندرانية تمام، ده في عمود 34 ده البداية، وبعد كده الكمالة اهي في عمود 35 ده بجانب الترجمات الآتية، يعني كل ده مخطوطات في لوجات الجيروم والمخطوطات اللاتينية القديمة، السريانية البسيطة أو البسيطة واحد، الهرقلية والفلسطينية، والمخطوطات القبطية بأنواعها سواء صعيدي فيومي بحيري، وفي طبعا غير كده موجود بكل انواع، والترجمات الارمنيه والاثيوبيه والسلافيه والجورجيه. المخطوطات اللي تحطها في العدد 40 بتاع، وده اللي اعتمد عليه الاخ ارمان، مخطوطات بيزا ومخطوطات اف كابتل وجي كابتل تمام، بالاضافه للاتينيه القديمه فقط. طبعا لو هتبص هتلاقي فرق السماء من الأرض. الإثبات طبعا عدد ضخم جدا، وطبعا مش عايزه طبعا هي يعني الحكايه مش عايزه حتى مش عايزه اي حاجه تاني يعني المخطوطات اللي هي العدد الاكبر ودي نظريه. هو ابونا عايز ياكد دقه 34 35 مش 40. لا عايز ياكد اللي هي ما لا ما ده خلف تعرف. لا عايز ياكد الثانيه مش عايز ياكد دي عايز ياكد انها ال 40. طب والفرق؟ المهم انها موجوده مش محذوفه. ما هي موجوده مش محذوفه لكن يعني المخطوط ما يضع هذين النصين بين العدد 40 تمام. اما ادله ثبوتها يرجع على عدد 40 تمام. هم دول لا خد بالك. فهو بيعتمد ما لا هو حتى لو لقى مخطوطه هيقول لك اهو في مخطوطه. ما ده شغل يعني ما عند الاخوه العرب برضو كده ويجيب لك اهو يقول لك بيحرفوا ويعملوا شهادة يوحنا المعمدان دي عسل قوي يعني. يقول يوحنا شهد له ونادى هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. ماشي في مخطوطات بدل ما يقول قلت عنه قال عنه تمام أو قال تمام. فنشوف بقى أنه أصح. هي ممكن تثبت مش بس بالمخطوطات او اللي هي النص نقد النص لا ممكن بالنص بالنقد الموضوعي بس ايه هنشوف الاول النص. اغلبيه القراءات بتاخدها هذا الذي قلت عنه موجوده في برديه 66 و75 والاسكندرانيه وبيزا والسينائيه المصححه لان السينائيه كان كاتبها في الاول صح وبعدين شطبها عشان تبقى عارف فتلاقيها هو مصححها لكن هي مش اصلا كده. هنا الثانيه تبوظ الدنيا خالص. ايه دي؟ اللي هي هذا هو الذي قال دي. يعني دي ما دي هتختلف. بين ان المسيح هو اللي بيتكلم بالظبط عن حد تاني. لا بس دي اثباتها سهل جدا يعني مش بس المخطوط اثباتها سهل جدا. لا ما هي بتبوظ ماشي هتبوظ الدنيا بس هتشوف ان ليها بس غير المخطوطات في طريقة يوحنا المعمدان لو بصينا لها من لغته هتلاقي لغته هي دي هتعرفها بأسلوبه من الإنجيل نفسه مش عايزة حتى مخطوطات. يبقى موجودة في ست بردية 66 و75 والإسكندرانية وبيزا والثنائية المصححة عرفنا يعني إيه الثنائية المصححة في الحتة دي. الفاتيكانية المصححة برضو وقلنا لأن الكاتب في الغالب واحد والمخطوطات الآتية روس كي كابتل وال كابتل وسيتا كابتل وبي كابتل ويبسلم وزيرو 63 واف 1 اف 1 يعني فاميلي 1 واف 13 فاميلي 13 و28 و33 و565 و700 و892 1009 1010 1071 1079 السطر الثاني 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148. طيب وعرفنا ان الراجل بتاع السنائي كانت موجوده وراح ايه شطبها يشكر. المهم برديه 66 هي الحته دي بتبين ان هو قال عنه تمام مش قال. وادي برديه 75 بس الخط يعني باهت جدا هو طبعا هو عشان مكبره في الخط معاه باهت. والثنائيه المصححه تمام هي كانت محذوفه هو حذفها ورجع حطها تمام واضحه جدا انها اهي في هنا شطب وبتاع وبعد كده ايه اضافها. ماشي يا عم. اسكندرانية دي واضحة جدا زي الفل تمام موجودة فيها. بيزا موجودة فيها والمخطوطة دي اللي هي 1432 ودي يوناني مشبك. الترجمات موجودة في الترجمات اللاتينية القديمة وفي اقدم اصولها بالطريقة اللي هي قال عنه زي A small و E small و F اثنين الفاميلي دي، والسريانية الكرتونية والبشيطة والسريانية الهرقلية والسريانية الفلسطينية، وفي كل الترجمات القبطية قبط صعيد وبحير وما إلى ذلك، والترجمات الأرمانية والجورجية. ماشي، البشيطة هي دي عنه برضو. ماشي، القراءة الثانية طبعا علماء بتوع بتوع النقد النص زي بروس ميتزجر قالوا بسيطة، يعني في نقطة ظريفة جدا، يوحنا المعمدان تعال نشوف لغته، يعني جاب آيتين، قول أجابهم يوحنا أنا أعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي. تمام، الذي بعدي دي الطريقة بتاعته، وبعدين هذا الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي. واضحة جدا ان ده اسلوب يوحنا، دي مش عايزة حتى نشوف مخطوطات، اسلوبه كده. تمام، يبقى اذا الحكاية ما يعني حل نفسها. نيجي بقى الحاجة ظريفة جدا جدا، من اورشليم بيقول ورجع برنابا وشاول من اورشليم بعد ما اكمل الخدمة واخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. في بعض الحاجات تقول لك من اورشليم وفي بعض الحاجات تقول لك الى اورشليم طبعا، والمعنى لا مش حكايه يختلف، ممكن يكون المعنى صح دي او دي، دي مشكله ظريفه جدا جدا. تمام، يعني من اورشليم او لاورشليم، هم خدمتهم معروفه برنابا وشاول في انطاكيا، رجعوا من اورشليم ولا لاورشليم، يعني انت بقى دي شغلانه ظريفه جدا، يعني الاثنين ممكن يعني، فدي حاجه ظريفه قوي يعني من الحاجات الحلوه. لكن تعال نشوف بقى من اورشليم والى اورشليم. ادله قراءه من اورشليم هي المخطوطه السكندرانيه وبرديه 64 او 74 مش 75، وده صححها الراجل اللي عمل الكتاب ده. برضو مخطوطة بيزا موجود فيها من، والمخطوطات الآتية طبعا دي كلها لسفر أعمال الرسل. مخطوطات 33 630 2127 2344 يبسلون 36 1180 307 436 553 610 614 1678 2412. تمام، السكندرانية فيها من أورشليم مش إلى، مخطوطة 74 من أورشليم، وتلاحظ إكسي أو إي إكس يروساليم، يروساليم زي اللي قبط شوية مختصرة محطوط عليها داش من فوق، شرطة من فوق. تمام، وطبعا أحيانا يحطوا حرف الجر اللي هو أبو زي مخطوطة بيزا، أبو دي كلمة يوناني حرف جر يوناني، أبو يروساليم هنا كاتبها كاملة، شايف أبو يروساليم، حتى حط يروساليم باتنين ألف. تمام، ها من ما احنا بنشوف ما دي الاعلى مخطوطات هي. ومن الترجمات الاتيه موجوده من في الفلوجات الابطيه البحريه، الابطيه المنفسيه بتاعت يعني الجيزه، الابطيه الصعيديه، مخطوطات من اللاتينيه القديمه. ادله الى اورشليم هنا بقى السينائيه والفاتيكانيه والمخطوطات الاتيه، هنا بقى طبعا في عدد برضو، هنا دي حته ظريفه يعني، ال كابيتال وبي كابيتال و049 و0 56 و0 142 81 88 326 330 451 629 1241 1505 1409 1877 2492 2495. هنجيب امثله بقى اللي هي الى اورشليم مش من، هنا دي الكلمة مختلفة سيس يروساليم إلى أورشليم. ومخطوطات النص البيزنطي، كتب القراءات الكنسية والسلفية والسريانية وغيره. والمخطوطات، في بعض المخطوطات برضو من أورشليم تاني جاب عليها المخطوطات الموجودة عندكم. مخطوطات البشيطة اللي هي إلى والمخطوطات الموجودة عندكم، هي المخطوطات الموجودة دي أرقامها. فطبعا الحكاية فيها يعني عايزة تتفهم. هنا بقى تقريبا إلى حد ما إس إلى يورساليم، شايف هنا المخطوطة الفاتيكانية دي في الغالب. ثانية المهم، هتلاقي هو كاتب سيس يعني إلى، وعامل علامتين على جنب. إيه العلامتين على جنب؟ يعني في قراءة أخرى، يعني هو عارف إن في قراءة أخرى من، تمام؟ ودي من الحاجات برضو من العلامات النقدية. فنختار إيه بقى؟ هنا بقى الحكاية الشغلانة شوية، لأن تقريبا شفتوا عدد مخطوطات هنا وهنا، تقريبا أسوأ على ده قد ده. لكن تعال ناخدها بطريقة بسيطة جدا. هم معروف ان برنابا لما كان بيخدم في أنطاكيا، حيث يسمى مسيحيين وتلاميذه، وراح نادى معلمنا بولس من كيليكية قعد معاه سنة. وبعد كده لما حصلت حكاية التهود، مش التهود والكلام زي كده، وخدوا شوية تبرعات من أنطاكيا جابوها لأورشليم. يبقى وبعد كده سابوا أورشليم عشان يروحوا فين؟ يروحوا خدمتهم. فطبيعي إن أنت لما خدوا معاهم ماني مرمون. فمن الطبيعي هنقول من، مش إلى. إلى لما لو هم لسه جايين عشان يبقى القصة يعني حتى من دي بقى من الحدث تقدر تقارن، لكن ملاش حل حاجة تاني زي كده. نكتفي بالكم دوت، يعني ده نادر لما نطلعكم بدري، يعني الدنيا يعني كده، يعني أنا لو عارف أخلص بدري كده كنا اشتغلنا حاجات تانية. احنا حطيناها من المره اللي فاتت الكتاب ده كله على الجروب بتاع ابونا بشوي كامل، لاجتماع ابونا بشوي كامل الخدام والخادمات. نشكر ربنا، اعترف المجمع المقدس بقداسه ابونا بشوي كامل، ودي حاجه احنا نتبسط بيها، لان احنا الاجتماع بدينه من 98، تمام، قبل ما قرار المجمع. عشان كده في ناس كانت يعني في ناس كانت بتتقفف شوية ان يعني ازاي يبقى في اجتماع باسم ابونا بشوي وهو لسه مخدش لقب قديس ولا كلام من ده. لكن هي جت رسمي، مفيهاش مشكلة. ان ابونا بشوي كان بتعمله في الكنيسه هناك عندهم زي نهضه لمده اسبوع، فالحكايه من بدري. يعني لو تفتكروا في حديث ابونا تدرس انه قال إن لما كان في التحفظ متضايق لانه ما حضرش النهضه بتاعت ابونا بشوي كان. حد يحب يسال في حاجه؟ وربنا المجد لله دائما ابدا. امين. حد يحب يسال في حاجه؟